بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو يوم الثلاثاء 29 من شهر الله الحرم، وربما كان هذا اليوم هو آخر يوم من الأيام الحرم، وهي فرصة للعمل الصالح. وكذلك فإن جميع الحياة فرصة، فالإنسان إذا فتح له باب الخير يغتنم ولا يقصر في أيامه، والإنسان أي وقت من الأوقات لا يقصر فيه. فيما يتعلق بالمادة، يعني مادتنا ليست مادة خفية ولا مشوشة، احنا مادتنا الكتاب، والفصل لم ينتهي، يعني ربما نقرأ في الكتاب، وإذا قرأنا في الكتاب فلن نجمد على الكتاب جندا، إنما نمر على المسائل المذكورة ذكرا. المادة التي تأتينا في الامتحان هي ما يذكر في الدرس، كل شيء يذكر في الدرس فهم نحن طالبون فيه، لكن قد يذكر شيء في الدرس على هيئة الإجمال، مثل حديث إنك لا تطلب الميعاد، فهذا ذكر في الدرس وبينت علة الخبر. لما نكون مطالبين بهذا الحديث نرجع إلى تفصيله، تفصيل الحديث في كتاب الجامع في العلل والفوائد، فيكون طالب يأتي بالشيء الذي ذكر. ثمة قضية مهمة ننبه عليها في الامتحان، أن الطالب لا يستغرب بالسؤال، قد يأتي بسؤال الجواب عليه في كلمة واحدة أو في كلمتين أو رقم، ويكون سؤال كامل عليه درجة سؤال كامل. قد آتيتم اذكر وفاة الخطيب البغدادي فقط، قد آتيت بسؤال اذكر اسم الخطيب البغدادي على سبيل التمثيل، وهكذا. إذا لا تستغربوا من أسئلة كهذه الأسئلة. نحن في درسنا الحالي والدروس السابقة وأيضا فيما سيأتي نتحدث بإذن الله تعالى عن قضية عملية، والدراسة العملية هي الدراسة التي ينتفع منها الطالب. بعضكم درس مادة التجويد لكنه الآن لا يستطيع أن يطبق التجويد، حتى يعلم أن قضية التحقيق والتأليف أيضا هي قضية عملية لا بد منها. سنخصص محاضرة بإذن الله، وربما تكون المحاضرة القادمة فيما يتعلق بصناعة الفقيه، كما أننا ندرس كيف الإنسان يصنع بحث، وكيف يصنع التحقيق، وكيف أن الإنسان يجعل من نفسه محققا وباحثا، نتحدث عن صناعة الفقيه، كيف أن الإنسان يكون فقيها، نتحدث عن الأسس والضوابط التي تؤهل الطالب بأن يصبح لا مكنة فقهية، وهي مهمة، لها أثر في مادتنا، لها أثر في تخصصكم، لأن بعض الناس حينما يذهب إلى الماجستير وينال الشهادة يظن أنه نفسه خلص أصبح فقيها من فقهاء الأمة، فهذا أيضا نخصص فيها مسألة. ذكرنا في درسنا السابق بأن لمعرفة عدالة الراوي، لمعرفة عدالة الراوي وضبطه نرجع إلى كتب مثل تهذيب الكمال وتحدثنا عنه، وميزان الاعتدال، طبعا ميزان الاعتدال من الكتب المهمة، وهو للحافظ الذهبي خصصه بالرواة الضعفاء، وهو كتاب مهم. ميزان الاعتدال في هذا الكتاب ذكر الرواة الضعفاء، وذكر في كتابه مقدمة، أنت أي كتاب لابد أن تتعلم على منهج صاحب الكتاب، تتعلم منهج صاحب الكتاب حتى تفهم. فهو قد يأتي بالراوي ضعيف ويضعفه، قد يأتي بالراوي مختلف فيه والراجح توثيقه. ماذا يكتب الذهبي هنا حينما يأتي بالراوي ضعيف؟ ماذا يكتب في الحاشية؟ يكتب صح، معنى صح أن الصحيح الأخذ بتوثيقه. من منهجه للذهبي أنه قال في المقدمة لا أذكر أحدا من الأئمة المتبوعين اللي هم الأئمة الأربعة، فهو لا يذكر أحدا، شرط هذا في كتابه. يوجد في بعض النسخ المطبوعة من كتاب الميزان ترجمة الإمام أبي حنيفة في ميزان الاعتدال، فأنت لما تعرف شرطه تجد أن ذكر ترجمة أبي حنيفة ليست صحيحة. ولذا لما رجع إلى النسخ الخطية بخط الإمام الذهبي لم توجد فيها ترجمة أبي حنيفة، إذا من أين جاءت؟ هذا المخطوط يكون هكذا، هذا مخطوط من المخطوطات، شيخ لديه مخطوطة في الميزان، ملك نسخة من الميزان، أتى كتب ترجمة أبي حنيفة في الحاشية، ثم جاء بعده شخص لما نسخ الكتاب أدخل هذا في الأصل، فهذا هو أسباب إدخال نصوص ليست في نصوص التحقيق. ولذلك فإن التحقيق مسؤولية كبيرة جدا وأمانة يسأل عنها الإنسان أمام الله تعالى، فلزم على المحقق أن يهتم بالضبط والتدقيق والديانة، ويرعى ثلاثة حقوق: يرعى حق صاحب الكتاب الذي يحقق كتابه، ويرعى حق الأمة لأنه إذا قدم للأمة خبزا غير خمير قصر في حقها، وأيضا يرعى في البداية والأمر الأعظم يرعى حق الله. وقلنا قديما نقل عن ابن كثير أنه قال: من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. فالقضية في غاية أهمية عند الإنسان يرعى حق الله. انتهينا فيما يتعلق بالحكم على الرواة، وانتهينا ما يتعلق بمراجعة كتب الرجال. الآن المنهج والخطة التي يسير عليها الطالب في نقد الأسانيد: أولا يكتب إسناده صحيح. أنت حينما تقرأ كتاب من الكتب تجد إسناده صحيح، إسناده حسن، إسناده ضعيف، أو إسناده ضعيف جدا، أو هذا حديث الموضوع، ثم تجد التعليلات. هذه في جميع كتب الحديث هكذا، يعني هذا على سبيل المثال مسند الإمام الشافعي فيه 1519 حديثا، لا على التعيين الآن 1178 صحيح، 1170 صحيح، 1180 صحيح، وهكذا تجد الأحاديث قد حكم عليها. 1186 في إسناده مقال: فإن أبا عبيدة بن عبد الله مقبول حيث يتابع ولم يتابع. شوف هذا مقبول، مصطلح خاص للحافظ بن حجر ذكره في كتاب التقريب، قال: ومن قلت فيه مقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين، يعني إذا لم يتابع فهو ماذا؟ فهو لين. وهكذا. إذن هذا ما يفعله أهل التحقيق، يعني لا يأتي بهذه الأحكام اعتباطا أو ينقل من هنا وهناك، لابد أن يجعل لنفسه خطة يسير عليها. السؤال: أنتم لديكم بحوث، قبل البحث ماذا تأتون بأي شيء؟ بخطة البحث. فهذه الخطة تقول: إسناده صحيح إذا كان السند متصلا بالرواة الثقات، يكون السند متصل بالرواة الثقات، لا على سبيل التعيين. هذا مسند الإمام الشافعي يرحمه الله تعالى، يقول الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في المتمتع: إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منها. هذه فتوى لأمنا عائشة في المتمتع، المتمتع الذي ذهب معتمرا ثم طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم يمكث إلى يوم التروية يلبس الإحرام ويحرم بالحج من مكانه. فهذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه هدي التمتع، هدي التمتع. فإذا كان ليس لديه هذا يصوم ثلاثة أيام هناك وثلاثة سبعة أيام هناك، ثلاثة أيام هناك وسبعة أيام إلى أهله، تلك عشرة كاملة. لو فرضنا لم يصوم قبل العيد، متى يصوم؟ يصوم في أيام منها اللي هي ماذا تسمها الأيام؟ تسمى بأيام التشريق. شوف هذا قلنا صحيح، الشافعي يروي عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سعد وهو ثقة يروي عن ابن شهاب الزهري وهو ثقة، وابن شهاب يروي عن عروة وعروة عن عائشة. إبراهيم بن سعد معروف بالرواية عن ابن شهاب وهو ليس المدلس، إذن هذا الثقة يروي عن ثقة عن ثقة عن ثقة. إبراهيم بن سعد ليس مدلس وقد أنعم فروايته مقولة، وابن شهاب يروي عن الزهري كثيرا، فابن شهاب الزهري حينما ذهب إلى مصر قيل له: لا نراك تروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا عن عروة، قال: فجئت المدينة فوجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. فإذا هذا السند صحيح نحكم عليه صحيح، فأنت تجعل نفسك من هذا إسناده صحيح إذا كان السند مسلسلا بالرواة الثقات الأثبات. هؤلاء كلهم ثقات وكلهم أثبات. من الثقة؟ الثقة الذي جمع بين العدالة والضبط، عدل زائد ضابط ماذا يساوي؟ يساوي ثقة. فإسناده صحيح إذا كان سند متصلا. قضية اتصال، كيف يعرف الاتصال؟ يعرف الاتصال إما أن يأتي الراوي يصرح بإحدى صيغ السمع، حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت، وإما أن الراوي يأتي بصيغة عن أو أن أو حدث أو روى. هذا كلهم بأي شيء بالعن عن هذا الخبر، لكن جميعا ليسوا مدلسين ومعروفون بالرواية عن شيوخهم. فهذا مسلسل بالثقات ومتصل، نحكم عليه بأن إسناده صحيح. هذا نحكم عليه بأن إسناده صحيح، والمتن أيضا صحيح، لا توجد فيه شذوذ ولا علة، فالحديث صحيح. لكن عدنا الحكم على الإسناد أهون من الحكم على المتن. يعني أنا الآن أنظر على المتن والإسناد أقول هذا المتن صحيح، صحيح الموقوف من قول أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث صححه الأئمة، صححه الإمام البخاري وصححه غيرهم. إذا أنت فقط ليس لديك خبرة في المتن، فقط على ظهر الإسناد تقول إسناده صحيح. أما الحكم على المتن إذا علمت أن ليس في المتن شذوذا ولا علة تحكم على المتن، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع، هذه تصغرها أكثر هذه القضية لأنها أصعب. من الراوي الحسن الحديث؟ الراوي الحسن الحديث عندنا الراوي تام الضبط وخفيف الضبط وسيء الحفظ وضعيف جدا. ضبط الرواة يعرف بأمور، منها التلقين، ومنها المعاودة، ومنها أن تسبق أحاديث مع أحاديث الرواة. فيأتينا شيخ من الشيوخ يحدثنا بأحاديث نذهب نسمع منها، أنا والشيخ والشيخ أنتم وأنا سمعنا، ثم نأتي نحن أصبحنا بعد ذلك شيوخا وأصبحنا نحدث بما سمعناه من هذا الشيخ. فالذي يأتي بها تامة من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير ولا خطأ يسمى تام الضبط. من أخطأ نادر جدا يسمى خفيف الضبط. من أخطأ كثير، يعني من أخطأ بأحاديث ليست قليلة يسمى ضعيف. من أخطأ أكثر يسمى متروك، وهكذا. نعم يا نقل يخطئ بماذا؟ هو احنا ماذا نتحدث؟ نتحدث عن رواية الحديث. يأتينا شيخ من الشيوخ ويجلس ويحدث بأحاديث. أنا عام 1983 ذهبنا أنا وأبي جلسنا عند الشيخ عبد الملك السعدي، فجاء رجل مصري حلاق سأله عن حكم حلق اللحية، قال أنا حلاق وأحلق، قال له لا يجوز. والسيدة عائشة كانت تقول وتقسم والذي زين الرجال باللحى، والدي لم يكن ضابطا لم يكن واسع الحفظ، فصار لما يحدث ويحث الناس باللحى يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا وجوهكم باللحى. وأنا أسأل أقول له يا أبتاه هذا ليس من قول النبي إنما من قول السيدة عائشة، والشيخ عبد الملك هكذا قال. إذن الآن والد لما نقل الخبر أخطأ فيه، لم يخطأ متعمدا لكنه لم يضبط. فنحن نتحدث عن شيخ يدرس الحديث. هذا الشيخ عنده طلاب كثر، لو فرضنا جاءنا مثلا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي وهو علامة وحافظ هذا الرجل، وذهبنا نحن ندرس نسمع منه، سمعنا منه 100 حديث، أنا سمعت منه 100 حديث أخطأت في 20 حديثا. أحاديث كيف ينظر إليها حتى يعرف أن ماهرا أخطأ أم لم يخطئ؟ تقاس مع أحاديث الثقات الأثبات الملازمين له. فإذا وجدنا ماهر أخطأ في 20% يسمى ضعيف، يقال ماهر ضعيف. جينا على الأخ مثيل 100 حديث كلها ضبطها إلا 4 أحاديث، ماذا نقول عنه؟ خفيف الضبط. نسبة 95% عالية، نسبة 5% قليلة، نقول خفيف الضبط. جينا على الشيخ اللي خالف مثيل نص الأحاديث أخطأ بها، كيف يخطئ بها؟ يجعل المرفوعة موقوفا ويجعل الموقوفة مرفوعا، يخطأ بالأسماء، يخطأ بالرواة، يخطأ بصيغ السماع، وهكذا. شوف نوع الخطأ، كيف نعرف نوع الخطأ؟ نوع الخطأ لما ندرس كل من الأحاديث المخطئة. إن من الله علينا في الفصل الثاني وأخذنا العلل سنسير سيرا حسنا بإذن الله تعالى، فحينها تدري كيف تقلب. نعم، فهكذا. إذن ضبط الرواة يعرف بسبر المرويات، جاءوا على مرويات اعتبروها، قاسوها مع الرواة المتقنين الضابطين. اللي حافظ أخطأ 20% ضعيف، اللي ضابطها مثلك 100% يسمى تام الضبط، مثل الشيخ متين 5% يسمى خفي الضبط، مثل الشيخ أغلب أحاديث خطأ يسمى متروك. قال هذا متروك، لن نريد ولا نريد أحاديثا، يعني ترك حيث لا ينتفع فيه لا في المتابعات ولا في الشواهد ولا في الأصول ولا في الفروع ولا في غيرها. هذه طريقة يعرف فيها ضبط الرابع. عندنا طريقة ثانية، التلقين. ما هو التلقين؟ أن يلقن الراوي ما ليس من مرويه. نأتي على الشيخ الطريف، نقول له يا شيخ أنت ذهبت إلى العراق وحدثت العراقيين بهذه الأحاديث، وهذه الأحاديث عندنا نريد أن نقرأها عليك، حتى وهذا ما نسمو القراءة على الشيخ وسمى العرض. فأتينا بالأحاديث، أتينا بالموضوع، أتينا بعشر الأحاديث صواب، حالي عشر جعلنا المرسلة مسندة والمسندة يعني غيرنا فيها. فإن علمها الشيخ وقال توقف هذا ليس من حديثي، الصواب كذا وكذا، إذا ردها يسمى لم يقبل التلقين. لكن إذا الشيخ عبرت عليه ماذا يسمى يقبل التلقين؟ يتحول من ضابط إلى ماذا؟ إلى ضعيف. القضية الثانية المعاودة. ما هي المعاودة؟ نسمع منه الأحاديث الآن، نأتي بعد سنة أو بعد ستة أشهر نسمع منه تلك من الأحاديث، يعني سمعنا منك الأحاديث 100 حديث أتيت بها 100 بذنب، بعد ستة أشهر نسمعها منك، أو بعد سنة نسمعها منك، أو بعد سنتين أو بعد ثلاثة نفس الأحاديث. فإن أتيت بها كما حدثتنا بها أولا فأنت تام الضبط، أما إن خالفت نفسك فقد ساء حفظك وتغيرت، وإذا الأمر فحش عندك ماذا يسمى؟ يسمى بالمختلط. هذه قضية يعني في غاية الجمال لما الإنسان يدرسها دراسة واعية. ومن أعظم النصيحة للأمة أن الإنسان يسعى بمعرفة الصحيح من الضعيف، وأنه ينقل المرويات على حسب القواعد التي وضعها الأئمة الجهابرة. إذا إسناده صحيح، إذا كان السرد مسلسلا بالرواة الثقات، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث. من هو الصدوق؟ هذا الصدوق اللي مثل المثيل أخطأ 5% وصاب 95%، ماذا نسميه؟ نسميه صدوق حسن الحديث. هذا الصدوق حسن الحديث أحاديثه، لو فرضنا أتانا بواحد من ضمن 95، شو نسمي هذا من صحيح حديثة؟ لما يتابع بالحديث، أتانا بحديث قد توبع به، يتحول هذا من 95. إذا عدنا واحد من 5 معناه أنه قد خالف الثقات، ماذا يكون من ضعيف حديثه؟ إذا أتانا بحديث لا من 95 ولا من 5، لم نجد له لا متابعا ولا مخالفا، وليس في الحديث نكارة في المتن، ماذا نحكم له؟ هل نضيف ضمن 95 أم نضيف ضمن 5%؟ إضافته إلى 95 أقرب، فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالحسن، نستحسن قبول هذا الحديث. إذا الحديث حسن، ما هو الحديث الحسن؟ هو الحديث في الوسط الذي بين الصحيح والضعيف، فهو فوق الضعيف ودون الصحيح. من راوي الحسن؟ هو الراوي الذي خف ضبطه قليلا فروى جملة من الأحاديث، أصاب في بعض وأخطأ في بعض، فما أصاب فيه وتوبع عليه فهو من صحيح حديثه، وما أخطأ فيه وخولف فيه فهو من ضعيف حديثه. ما لم نجد له متابعا ولا مخالفا فهي من أحاديثه المقبولة وهي الحسن. شوف تعريف هذا النوع، تعريف فيه صعوبة. يعني ابن الجوزي في العلل المتناهي قال ما فيه ضعف قريب محتمل، يعني عنده خلل بحفظه مثيل، لكن هذا احتملناه ضعف، احتملناه وقبلنا الأحاديث اللي لم نجد له فيها مخالفا فيها، لأن نسبة الأحاديث اللي انفرد بها أفضل، يعني حينما نجرها إلى 95 أفضل أن نجرها إلى 5 أحاديث التي أخطأ فيها، وهكذا. فهو الراوي الوسط. شوف هكذا عرفهم، وعرف من عرف؟ عرف الترمذي في كتابه العيل، قال هو الذي لا يكون فيه شاء ولا متروك، وليس فيه كذاب ولا متروك، ويروى من وجه آخر، يعني فيه ضعف قريب محتمل. ابن الخطاب قال هو الذي هو ما عرف مخرجه واتصل رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، يعني قال وهو الذي يقبله العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. أيضا تعريف ليس بقبل. ابن كثير ماذا قال؟ قال في تحرير معناه اضطراب. الذهبي في الموقظة قال ثم لا تطمع أن تجد للحديث الحسن قاعدة كلية تندرج تحتها جميع الحديث حسان، فأنا على إياس من ذلك. ولا تسراوي الحسن مثل مثيل، يختلفون بالعلماء. يجينا واحد يطلع على حديث ضعيف ما ندش حكم عليه بالضعف، يجينا واحد يطلع على 95% حكم عليه بأنه ثقة، بأنه ثقة. والصواب أن يكون عندنا اطلاع واسع وشامل، نطلع على أحاديث الصواب وعلى أحاديثه الخطأ التي أخطأ فيها حتى نحكم فيه حكما صحيحا. فالحديث الحسن، فلو فرضنا عندنا شخص مثل المثيل وهو صدوق حسن الحديث، قلنا هنا أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع، فهذا صدوق حسن الحديث أورد حديث توبع فيه، يرتقي حديث من ماذا؟ من حسن لذاته إلى صحيح لغيره. لماذا قلنا صحيح لغيره؟ بسبب المتابعة، أي صحيح لأمر أجنبي آخر، بهذا الأمر الأجنبي الآخر ارتقى من الحسن إلى الصحة وسمي صحيح لغيره. أما الصحيح لذاته مثل هذا الحديث اللي عندنا، مر عندنا الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة، فهذا صحيح لذاته بنفس الشروط الموجودة فيه وقد توبع. عندنا هذا مثل ايش؟ مثل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، له أحاديث أصاب فيها وله أحاديث أخطأ فيها وله أحاديث لم نجد له متابعا ولا مخالفا. لما جينا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي بحديث يتابع فيه فهو صحيح، يجينا بحديث يخالف فيه فهو ماذا؟ فهو ضعيف. يجينا بحديث لا نجد له متابعا ولا مخالفا ولا نجد في متنه نكارة، خلوا ببالكم قضية في غاية الأهمية، لا نجد في متنه نكارة فهو حديث حسن. عندنا حديث أورد محمد بن إسحاق هذا نفسه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. ما رأيكم هذا الحديث؟ هل فيكم من يعمل بهذا الحديث؟ الحديث لا نعمل به. أنا كنت في مجلس في مكة المكرمة وفي بيت علم بيت 9 كلهم دكاترة وأساتذة بالجامعة من كبار العلماء، فبعد أن أذن المؤذن وانتهى الأذان أداروا للناس ماء، أنا أنكرت عليه مباشرة. قالوا يا شيخ ما الحديث كذا، قلت لهم أولا أن الحديث ما قال هكذا، الحديث يقول إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، والحديث ضعيف لا صح. حتى لو صح ليس هكذا، معنى كان بيده، فضحك الناس إحنا تساهل في القضية. هذا الحديث الذي أورد محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذا حديث المنكر فهو حديث باطل. قد تقول لي أين المخالف؟ خالف من؟ نقول خالف الأحاديث الصحيحة. قل إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا فإذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، هذا حديث متفق عليه وتعضده الأحاديث الدالة الكثيرة جدا. وأن النهار يبدأ بماذا؟ يبدأ بالفجر، فهذا الحديث يخالف ما عليه الفقهاء من الفجر ويخالف الأحاديث الصحيحة الواردة، فهو حديث منكر باطل. هل أن كل حديث يرويه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة ضعيف؟ لا، إذا روى شيء توبي عليه يرتقى الحديث إلى الصحة، وإذا روى حديث انفرد به وليس منكرا نحكم له بماذا؟ بالحسن. هل توجد أحاديث بهذه الطريقة؟ نعم، يقول العراقي، العراقي مؤلف كتاب التبصرة والتذكرة. من عندكم، من بيكم عند شرح التبصرة والتذكرة؟ ولا واحد. جيد. يقول في هذه الألفية التي يقول نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند، يقول: والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمثل لولا أن أشق، إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. هكذا قال العراقي في ألفيته المشهورة باسم ألفية العراقي، والتي اسمه التبصرة والتذكرة، وقد شرحها بشرحين اثنين، الشرح المتوسط اسمه شرح التبصرة والتذكرة طبع بحمد الله، وثمة شرح آخر اسمه الشرح الكبير مات لم يكمله وصل فيه إلى الضعيف. هذا التبصرة والتذكرة اختصار لماذا؟ نظم لماذا؟ نظم لكتاب ابن الصلاح. وقلنا في لما تحدثنا عن الخطيب البغدادي وتحدثنا عن نشأة المصطلح، تحدثنا عن كتاب ابن الصلاح، ونقلنا قول الحافظ ابن حجر قال: لا يحصى كم ناظم له ومختصر وشارح ومستدرك ومنتصر، يعني لا يحصى من الكثرة الذين نظموه والذين اختصروه والذين شرحوه والذين نكثوا عليه كتاب ابن الصلاح. فالتبصرة والتذكرة أحد الكتب التي ماذا صنعت لكتاب ابن الصلاح؟ نظم بألف وخمسة أبيات، فهو نظم كتاب ابن الصلاح. أنت لا لو فرضنا تحقق ما عندك هالأبيات، وقلنا إحنا بالتحقيق ترجع إلى موارد المصنف ومن استقى منه، ما هو مورده في هذا؟ مورده كتاب ابن الصلاح، ترجع إلى كتاب ابن الصلاح حتى تضبط النص اللي عندك ضبطا حسنا، حتى تفهم هذا الكلام، حتى تنظر هل أن العراقي أجاد في اختصار كتاب ابن الصلاح بنظمهم أنه أخطأ. قال ابن الصلاح في الكتاب المسؤول اسمه معرفة أنواع المنهجف، من منكم يملك الكتاب؟ لا أحد. قلنا أنه ضروري لطالب علم أن يبني مكتبته، وأنه يسميه ماذا؟ ماذا يسميها؟ قد يأتيك في الامتحان، ماذا تسمي مكتبتك؟ شنو الجواب؟ تسميها جنة في الدنيا. قلناه في المحاضرة سابقة. قال ابن الصلاح: محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، فهو صادق ليس بكذاب. بالصيانة يعني له عدالة ظاهرة وله عدالة باطنة، يعني ليس لديه ما يشوبه، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، يعني لم يبلغ بالضبط أعلى مراتب الضبط، لم يكن تام الضبط، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه. بعض الناس حكم عليه بالضعف بسوء حفظه بسبب هذه الأحاديث التي قد أخطأ فيها، منها هذا الحديث، حتى أن العالم العراقي، العراقي الأنباري الرمادي يحيى بن معين ماذا قال؟ قال: رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن قاطلية عن أبي سلمة منكرة. هكذا حكم عليها. يقول ابن الصلاح، يقول ابن الصلاح رحمه الله: حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فهو صادق ليس بكاذب، وهو جليل إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالديانة. يقول: فحديثه من هذه الجهة حسن، فهو حديث حسن على هذه الطريقة، روى عدد كبير من الأحاديث، أصاب في قسم، أخطأ في قسم يسير، ليس لديه ما يضعفه، إنما هي أحاديث يسيرة بنسبة يسيرة أخطأ فيها. قال: فحديثه من هذه الجهة حسن. يقول: فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر. أنتم تتذكرون حينما أتيناكم بحديث إنما الأعمال بالنيات، وقلنا بأنه رواه عمر بن الخطاب، وعن عمر علقمة بن وقاص، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه أكثر من 100، واشتهر وانتشر في الأمصار. فقلنا هذا حيث فرد، قلنا مخرجه مدني، خرج من المدينة، قلنا فرد فتفرد به عن النبي عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد، وعن محمد يحيى، يسمى فرد. نعم بعدين اشتهر، لكن أصل يبقى هذا فرد، يعني هو هذا أصل. لأن احنا في قضية التواتر والمشهور والعظيم نأخذ بالأكثر أو بالأقل، في الطبقات. لو فرضنا طبقة من الطبقات فرد نحكم عليه فرد، أقل طبقة عزيز نحكم عليه عزيز، أقل طبقة مشهور وهكذا نحكم على أقل. فهو همر عندنا بصح على بالتابعين بثلاث حلقات، فهو أربع حلقات فرد، فنحكم عليه فرد أصلا فرد. الشهرة أصبحت هذه الشهرة متأخرة، حتى قعدنا قاعدة بأن الحيث قد يبدأ فردا ثم يشتهر وينتشر ثم ينزل بعد هذا الشيء أين ينزل في المصنفات. وذاك عن يحيى بن سعيد رواة سفيان بن عيينة رواة الحميدي، الحميدي صاحب مصنف، عن الحميدي رواه الإمام البخاري وهكذا. نعم. تحدثنا في حينها أن ثمة لا يجينا حديث صحابي آخر ماذا نسميه حديث مستقل، إذا يجينا من غير تابع ماذا نسميه؟ نسميه وجه. إذا يجينا سند آخر من تابع آخر ماذا نسميه؟ نسميه وجه. فقلنا احفظوا الوجه واحفظوا المخرج واحفظوا المدار، ما هو المدار، واحفظوا الحديث. فماذا يقول ابن الصلاح؟ لأن أنت لما تضبط مصطلحات أهل الحديث تتمكن من معرفة المصطلحات فهم كلامهم. يقول فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر، أوجه يعني مو وجه واحد، يعني يروي غير أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عدد كبير جدا. من روى؟ روى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأنتم تحفظون أن من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فأيضا يرويه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ويرويه سعيد المقبري، ويرويه أبوه أبو سعيد المقبري. إحنا عندنا دائما بالسند سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، فسعيد ابن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة، وأبوه يروي عن أبي هريرة، وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة مباشرة. فالحديث هذا رواه الابن والأب، رواه سعيد المقبري ورواه أبوه أبو سعيد، ورواه عطاء ابن أبي رباح، ورواه عطاء مولى أمي صبية، وحبيب بن عبد الرحمن أعرج، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير. يعني حيث رواه عدد من الرواة عن أبي هريرة متابعين لأبي سلمة بن عبد الرحمن متابعة تامة. وهؤلاء يسمون متابعين لمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، متابعة ماذا؟ متابعة نازلة. فحيث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. من يرويه؟ يرويه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة عدد من الرواة رواه عن أبي سلمة، لأن أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة. هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف، فأبو سلمة أحد الفقهاء السبعة، توفي عام 94، وهو إذا فقيه. لما قلنا من الفقهاء السبعة فهو فقيه صاحب مكانة، كما أنتم الآن أنتم مختصون بالفقه، فإذا أبو سلمة بن عبد الرحمن مختص بالفقه، وهو عالم بالحديث، عالم في الفتية. لما ذهب الزهري إلى مصر ويحدث عن علماء المدينة قالوا لا نرى أن تروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا عن عروة. في حياة ابن عباس كان يتناظر أبو سلمة بن عبد الرحمن مع من؟ مع عبد الله بن عباس. من الذي كان يحكم بينهم؟ أبو هريرة. فإذا هذا أبو سلمة عالم فهم. متى توفي أبو هريرة؟ عام 59. متى توفي أبو سلمة؟ عام 94. يعني قبل وفاته بـ45 سنة كان يتناظر مع ابن عباس بحضور أبي هريرة، واحتمال أكثر من 45 سنة. إذا من هذا عالم من كبار العلماء أبو سلمة. لما تكون عندنا عالم هكذا الرواة اللي يرون عنه كثر أم قلة؟ كثر. فمحمد بن عمرو بن علقمة روى الحديث عن أبي، تابعه في الرواية عن أبي سلمة عدد كبير من الرواة، تسمى متابعة تامة. وروى الحديث عن أبي هريرة غير أبي سلمة عدد كبير، ذكرناهم اللي هم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وسعيد المقبري وأبوه وعطاء وحميد بن عبد الرحمن وأبو زرعة بن عمرو بن جرير. هذه تسمى متابعات تامة لأبي سلمة، وتسمى متابعات نازلة محمد بن عمرو بن عبد الله. شيخ عمر اشرح لي من المتابعه التامه ومن المتابعه النازله. لو لم يكن لديك علم بهذه من قبل وسمعت ما قلته انا الان، كان تستطيع ان تحلل من هذا الكلام تعريفا للمتابعه التامه وتعريفا للمتابعه النازله فقل يرحمك الله. هو هذا كذا هو التامه هي التسليمه فيما فقل او من الصحابي مع الصحابي تابع الصحابي بهذا الحديث. بالنسبه لحديث صحابي نسميه شاهد حديث اخر. احنا نحكي على الاوجه، لما جينا وجه اخر نفس الصحابي ابو هريره، حديث لولا ان اشق على امتي. يعني أنا لما قلت محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، رواه عدد من الرواة عن أبي سلمة متابعة تامة لمحمد بن عمرو، ورواه عدد عن أبي هريرة سير متابعة تامة لأبي سلمة، متابعة نازلة لمحمد بن عمرو. نستفيد من كلامها، تستطيع من كلامها تستطيع مع المقدمة تطلع النتيجة. لا نريد أن نتحدث بالمنطق، لكن القضية في غاية الظهور. نقول المتابعة التامة هي أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. لما جاءنا راوي ثقة من تلاميذ أبو سلمة، من تلاميذ أبي سلمة بن عبد الرحمن، رواه عن أبي سلمة فقد تابع محمد بن عمرو متابعة تامة. لما جاءنا غير إسناد، إسناد ويروى في الإسناد عن عطاء عن أبي هريرة، جينا إسناد عن سعيد عن أبي هريرة، جاءنا إسناد أبو سعيد عن أبي هريرة، وجاءنا إسناد أبو عمرو بن أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. هذه متابعة نازلة، متابعة نازلة. المتابعة التامة والنازلة كلاهما تقوي الخبر، كلاهما تقوي الخبر. هذا مما يقوي الخبر أن الحديث روي عن أبي سلمة رواه عدد ورواه عن أبي هريرة عدد، فمحمد بن عمرو توبع متابعات تامة وتوبع متابعات نازلة. إذن هكذا قال ابن الصلاح يرحمه الله تعالى. يقول ابن الصلاح محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، يعني لم يكن في أعلى مراتب الضبط، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه. الآن أعرف الفلسفة، فلسفة المتابعة. لما عدنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ضبطه ليس تام، يعني عندنا خلل نسبة 5% مثلا. هاي الخلل لما يتابع ماذا نستفيد من المتابعة؟ ما كنا نخشاه قد زال، ما كنا نخشاه قد زال، وهكذا. يعني هو شخص من الأشخاص يريد أن يشتري حاجة من الحاجات، يخشى هذا الشيء، ثم يسأل الإنسان يقول له لا هذه الحاجة لا تخاف منها، هذه الحاجة أمينة، فخلص يقدم على هذه الحاجة، وهكذا. زال ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه. حتى نعرف فلسفة المتابعة ماذا نستفيد من المتابعة؟ نستفيد أن الراوي الذي خف ضبطه أو في حفظه شيء قد زال ما كنا نخشاه بوجود المتابعة. أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم. وان جبر ذلك النقص اليسير فصح هذا الاسناد والتحق بدرجه الصحيح، التحق من الحسن لذاته الى صحيح لغيره. قال العراقي، شوف العراقي صاحب اصاله في كتابه شرح التذكره والتذكره، لا يكتب وهو نائم يرحمه الله تعالى، عالم في غايه الجوده والاتقان. يقول وقد اخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي، أخذ هذا الكلام من ما هو مصدره من الترمذي، فإنه قال بعد أن أخرجه من هذا الوجه: من منكم لديه جامع الترمذي؟ ولا واحد ما شاء الله. أتريدون أن تكونوا فقهاء؟ أي فقهاء ولا تملكون الكتب الستة؟ فاتقوا الله يا عباد الله. جامع الترمذي ينماز عن إخوانه الكتب الأخرى بميزات، من ميزاته أنه يحكم على الأحاديث، من ميزاته أنه يذكر الجرح والتعديل، من ميزاته أنه يذكر قضايا فقهية، من ميزاته أنه يشرح بعض الألفاظ. لذلك هو كتاب عملي، هذا الكتاب كتاب عملي، فلما يروي الحديث يتحدث عنه، من ميزاته أنه يذكر أحاديث الباب وفيها فائدة عظيمة جدا لما يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان. فحينما أخرجه قال حديث أبي سلمة. ولما أخرجه قال العراق ولما أخرجه قل أخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي فإنه قال بعد أن أخرجه من هذا الوجه يا وجه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذا وجه. وعندنا الوجوه الأخرى ما هي الوجوه الأخرى؟ عبد الرحمن بن هرمز هذا وجه عن أبي هريرة، سعيد المقبري عن أبي هريرة، أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة، عطاء عن أبي هريرة، حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أبو زرعة، هذه كلها وجوه. فيقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول وقد أخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي فإنه قال بعد أن أخرجه من هذا الوجه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح. ثم قال وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه روي من غير وجه، يعني لو باقي فقط يرويه محمد بن علقمة محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ما لحكم عليه بالحسن، إنما صح لأنه روي من غير وجه فارتقى من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. هذا انتهينا منها. ثانيا إسناده حسن إذا كان في السند منه أدنى من رتبة الثقة وهو الصدوق الحسن للحديث. وعندنا رواة كثر مثل محمد بن عجلان مثل عاصم بن بهدل عاصم بن أبي النجود إذا روى حديث نعم إيه نعم. فهذا لما ينفرد بخبر من دول الرواة اللي يسمونه بالصدوق حسن الحديث يكون حديثه حسن، فنقول إسناده حسن إذا كان في السند منه أدنى من رتبة الثقة وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع. قد يأتينا السؤال هكذا يقول ما هو الذي دون الثقة؟ تأتي الخط تكتب الصدوق الحسن الحديث، هذه ثلاث كلمات. أو كان فيها الضعيف المعتبر بهم، الضعيف المعتبر به هو الراوي الضعيف، هذا الراوي اللي انطيناه أحاديث وسمع أحاديث وأخطأ بنسبة عالية، نسبة 15% أو نسبة 20% مثلا، وهذه النسبة تختلف مع الأحاديث كثرة وقلة. قد واحد يسمع ثلاث أحاديث يخطأ بحديث ويصيب بحديثة، فمن أخطأ بماذا؟ أخطأ بثلث أحاديثه. قد واحد يعطيه حديث يخطأ أخطاء فاحشة، يقول الدارقطني الحين في بعض الروايات يقول هذا الحديث يسقط ألف حديث. أبو إسحاق الحويني رجل من أهل العلم والفضل والدعوة نحسبه والله يحسبه، تكلم في رمضان في 7 رمضان في محاضرة أسقطت آلاف المحاضرات حينما تكلم بكلام وتشفى بمن سبق السيسي، حتى السيسي لما جاء بعده بأسبوع أصبح يستدل بكلام من؟ بكلام أبي إسحاق. فثمة أخطاء كبيرة جدا، فقد يأتينا خطأ يخطأ في حديث يسقط أحاديث كثيرة جدا، فالخطأ يختلف من خطأ إلى خطأ، خطأ في الإسناد أحيانا، خطأ في المتن أحيانا، أحيانا خطأ فقهي، أحيانا خطأ يسير. يعني نهر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، هكذا الحديث. شعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. هذا الخطأ يا شيخ عمر يسير له شديد؟ شديد. ليش شديد؟ أحسنت، هو جاء مقيد النهي للرجاع عن التزعفر، لما رواه الشعب قال نهى عن التزعفر أصبح ماذا؟ أصبح مطلق يشمل الرجال والنساء، والتزعفر للنساء حلال لأنه يقصد بحقهن الزينة ولا يقصد ولا تقصد الزينة بحق الرجال. فهو لما كان الحديث مقيد وجعله مطلقا أخطأ فيه خطأ ليس بالهين. حديث الذي يقول إذا نام أحدكم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في ماء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده، شعبة رواه لفظ منه لا يدري أين باتت يده، من قد يكون وضعها هنا، قد يكون وضعها في أنفه، قد يكون وضعها في مكان آخر، بينما زيادة منه زيادة خطأ. زيادة وأخفى صوته، هاي الزيادة أخفى صوته تخالف قضية مد صوته وهكذا. فإن الخطأ يختلف من خطأ إلى خطأ. فشوف هنا نقول فيما يتعلق بإسناده حسن إذا كان فيها الضعيف المعتبر به، الرواة الضعفاء ليسوا في مرتبة واحدة، فهناك ضعيف يعتبر به. ما معنى يعتبر به؟ يصلح للاعتبار، يصلح أن يعتبر بحديثه، ويصلح أن يصلح عنه في ماذا؟ يصلح لأن ينتفع به. وقد اتينا راوي لا يعتبر بحديثه، يعني يعتبر به في المتابعات والشواهد، قد يتقوى بطريق آخر، وقد يصلح لأن يقوي غيره، هذا المقصود يعتبر به. فقد يأتينا ضعف ضعفا كبيرا لا يكون هذا الأمر. شوف الضعيف المعتبر به، ما الذي يقابل الضعيف يعتبر به؟ يقابله ضعيف لا يعتبر به، واضح؟ أو المقبول، هذا المقبول هذا خاص بمصطلح الحافظ بن حجر، إياك أن تتشتت. يعني بن حجر إذا قال في فتح الباري مقبول يقصد مقبول، وإذا قال في التقريب مقبول ماذا يقصد؟ يقصد هو الراوي اللين الذي لا تفقل، ومن قلت فيه مقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين، أو اللين الحديث. أحيانا يطلق لين الحديث، لين الحديث يعني ما قال ضعيف، قال لين الحديث يعني معناه ضعفه بتضعيف يسير، أو السيء الحفظ. أحيانا يطلق يقابل لين مقابل ضعيف الحفظ، ماذا يطلق؟ لفظ السيء الحفظ. ومن وصف بأنه ليس بالقوي يقال أحيانا عن راوي ليس بالقوي، أو يقال يكتب حديثهم. أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوفى عن 77 و200 قال عن عبد الرزاق بن همام صنعاني يكتب حديثه ولا يحتج به. يأتي مثيل يقول كيف يكتب حديثه؟ هاي جملة نستطيع أن نجعل وراها فارزة، مو صحيح؟ فارزة النقطة يا مثيل، يرهم من هنا فارزة ولا يحتج به. يصلح أن نخلي النقطة؟ ما يصلح أن نخلي النقطة، حالة فارزة، لأن فارزة لما سكوت يسير يكتب حديثه ولا يحتج به، بس لما تكون نقطة بحيث يصلح سكوت طويل والناس سكوت الطويل ما يصلح. فقال يكتب حديثه ولا يحتج به. قد يأتينا قال يقول أليس هذا الكلام متناقضا؟ كيف يكتب حديثه ولا يحتج به؟ نقول يقصد يكتب حديثه عند الاعتبار وعند التقوية، ولا يحتج به عند الانفراد. طبعا هذا من تشدد أبي حاتم حينما قال هذا القول في عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو معروف بالشدة يرحمه الله تعالى. إذا تابعه من هو بدرجته، يتابعه من هو مثله أو أعلى منزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره. إذا قلنا السند الحسن يشمل الحسن لذاته اللي هو من ذاته، مثل حديث في إسناد محمد بن عمرو معلقة بن وقاص الليثي، ويشمل الحسن لغيره، فهو فرضنا فينا راوي ضعيف يعتبر به ثم يتابع فيرتقي. وهي قضية المتابعة والشواهد، ليس كل ضعيف يقوي ضعيفا، ليس كل ضعيف يقوي ضعيف. بعض الناس عندهم ولع، الشيخ عبد الملك السعدي ذا قصة في الماجستير، وفي درسنا كتاب ميزان العقول وفيه حديث أصحاب كل نجوم، قلت له هذا الضعيف لا يصح وإسناده ثالث. قال للشيخ حفظه الله، قال هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن له طريق آخر فيتقوى. الحديث ليس له طرق، له 5 طرق، لكن كل طريق من الطرق ثالث، لا يقوي بعضها بعضا، لا يقوي بعضها بعضا. فإذا الإنسان ليس كل ضعيف يقوي ضعيفا، لكن احنا نفهم الفلسفة. لو فرضنا عندنا، لو كان لدينا راوي في حفظه شيء وجاء من طريق آخر فهو الذي يتقوى إذا علمنا أنه لم يربط. أما ضعيف زائد ضعيف يساوي قوة؟ الجواب لا. وأحيانا يأتينا حديث تتعدى طرقه الضعيفة لا يتقوى، مثل حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها محدثا. كم طريق لهذا الحديث؟ 34 طريقا. يقول لنا وقال اتفق الحفاظ على ضعفه، فنحن لا نأخذ بقول أي قول، إنما نأخذ بقول الحفاظ. هذه طريقة الحفاظ، لا يقوون كل ضعيف بالمتابعة والشاهد، إنما يتقوى لو فرضنا يأتينا راوي في حفظه شيء ثم جاءتنا رواية تصلح لأن تقويه، نستفيد من الثاني أن هذا الراوي قد ضبط ولم يخطئ. ثالثا إسناده ضعيف إذا كان في السند من وصف بالضعف أو نحوه، الوافي أو نحوه هل هي مفتوحة أم هي مضمومة؟ إسناده ضعيف إذا كان في السند منوصف بالضعف أو نحوه، أو لو نقول أو نحوه، الواو يجوز فتحها ويجوز ضمها. ويدخل فيه المنقطع والمعضل والمرسل والمدلس. إذا عندنا حديث في إسناده ضعيف نحكم عليه بالضعف، إذا كان السند ليس فيه اتصال نحكم عليه بالضعف. يشمل المرسل وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل المعلق الذي حصل انقطاعا في أوله، يشمل المنقطع حصل انقطاع ليس في أوله ولا في آخره، يشمل المنقطع في موضعين، يشمل المعضل الذي حصل فيه انقطاع راويين على التوالي، هذا كله ضعيف. رابعا إسناده ضعيف جدا إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب، نقول ضعيف جدا. نوبات أحيانا يأتينا السند فيه ضعيف زائد ضعيف فقط، يظن الطالب المبتدئ في التحقيق أو التخريج أنه يحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف جدا، اجتماعي ضعيف، نقول لا، فقط إذا كان الراوي ضعيف جدا، أو إذا كان الراوي متروكا، أو إذا كان الراوي متهم بالكذب. عندنا راوي كذاب يثبت عنه الكذب، وعندنا قد راوي يقال متهم بالكذب لكن لم يثبت لدينا كذبه، فلا علينا أن نحذر من هاتين القضيتين. 11 من واجبات المحقق وضوابطه. من أول واجبات المحقق رجوعه إلى النسخ الخطية العتيقة وإلى الكتب المساعدة، مثل موارد صاحب المخطوط ومن استقى منه، مثل موارد صاحب المخطوط ومن استقى منه. يعني أنت الآن تحقق بالكتاب معرفة السنن والآثار. أغلب موارد البيهقي في معرفة السنن والآثار ما هي؟ كتب الإمام الشافعي. فإذا لما تحقق المعرفة والآثار للبيهقي، هذا الكتاب اللي هو يسمى السنن الوسطى أو الوسيط، هذا الكتاب لابد أن ترجع إلى كتب الشافعي نفسها التي بين يديك. وإذا كان الشافعي يروي عن مالك، مالك تجعل عندك موطأ إمام مالك. إذا كان يروي عن محمد بن حسن، تأتي بكتاب محمد بن الحسن. من استقى منه، عندنا من استقى من البيهقي ثمة مختصر للذهبي طبع اسم المهذب من السنن الكبير، أيضا ترجع إلى هذا الكتاب. وهكذا فترجع إلى موارده وإلى من استقى منه. أنت الآن تحقق تأريخ بغداد للخطيب البغدادي، ويأتيك قول لابن معين، أين ترجع؟ ترجع إلى تأريخ ابن معين، أو أنه ينقل القضية من التأريخ الكبير للبخاري، ترجع إلى التأريخ الكبير للبخاري. ممن استقى منه المزي في تهذيب الكمال، وتحدثنا عن المزي بكلام واسع في الدرس السابق. أيضا نرجع إلى من استقى منه، تستطيع من خلال الرجوع إلى هذا الكتاب تتوصل إلى النص، فأنت لا تحتاج فقط النسخ الخطية، هذه المخطوطات، والمخطوطات أيضا لا فقط تأتي بأي مخطوط وتصبح كحاطب الليل. شيخ حاطب الليل هذا المثل كيف يطرب حاطب الليل؟ إيه؟ حاطب الليل يضرب على من لا يدري ماذا يحمل، محاطب الليل بالحياة، أحيانا يحمل الحياة ويحمل الحدث. أحسن. لا هو في الليل سواء. ماذا قال الشاعر في هذا؟ محاطب الليل في الظلماء منتصب، يأتي بكل داهية تدني من العطب. أنت تتحطب ولا لا؟ أصل الحمد لله أصبح الغاز والقضايا الكهربائية، أيضا هذا لما تمر علينا هذه نستذكر نعم الله، إحنا بيمثل الحاجة دائما إلى أن نستذكر نعم الله تعالى. شوف هذا أيضا لا يأتي مثلا أي مخطوطة يحقق عليها الكتاب، شوف هذا الصحيح ابن خزيمة، هاتان مخطوطتان لا توجد في العالم سوى هاتين المخطوطتين الصحيح ابن خزيمة فيما جهدنا لذلك. هذه مخطوطة في تركيا، مخطوطة في المدينة النبوية، نفس المخطوطة حق. نسخنا هذه ونسخنا هذه مع صعوبة الاتصال لا سيما في السنين الماضية، وصعوبة النقل وصعوبة التصوير. في تركيا لا يصوم لك الورق واحد إلا بدولار، هاي في تركيا، وهكذا، والنقل وغيرها مع صعوبة الدول مثل يعني الأردن وغيرها، وهكذا. فالشاهد لا يأتي الإنسان يقتصر على مخطوطة من المخطوطات، ولكن الآن سيأتينا مثال بإذن الله تعالى، والصواب بعد 12 ما أذكر محاضرة ربما، لا إله إلا الله، تفرح أنت بالمحاضرة الأخرى حتى لا بس. فقلنا من أول واجبات المحقق رجوعه إلى النسخ الخطية العتيقة، ترجع إلى النسخ الخطية العتيقة. أسعدنا مسند الشافعي، هاي أعتق نسخة بالعالم، هذه بخط من؟ بخط المؤلف نفسه، بخط سنجر ابن عبد الله الجاري، وحينما خط هذه المخطوطة كتبها عام 724، وبعد 724 طريت عليه وطالع هذا الكتاب من أوله إلى آخره في أوقات متفرقة، آخرها 8 ربيع الثاني سنة 99، أحد اللي قرأ الكتاب. لكن هنا سنجر حينما قرأ عليه الكتاب سمع جميع هذا الكتاب، وهو تأليف مسند الإمام أبي عبد الله الشافعي على مؤلفه، وذكر أبي سعيد سنجر بن عبد الله الجاوري أعزه الله تعالى بسماعه جميع مسند الإمام أبي عبد الله، ذكر هذا الشيء. بعدين كتب بخطه صحح ذلك وكتبه سنجر بن عبد الله عفى الله عنه، قال: وأجزت لهم جميع ما يجوز لي روايته بشرطه عند أهله. كتاب عام 724 وقرئ عليه عام 734. فأنت لما تحقق الآن المسند الشافعي، طبعا المسند يختلف عن هذا ترتيب، يعني سنجر بن عبد الله الجاوري يوجد المسند قبل سنجر مسند الإمام الشافعي اللي هو يعقوب الأصم تلميذ الربيع بن سليمان المرادي، استخرج مسند الشافعي من أين؟ من كتب الشافعي. جاء سنجر رتبها وأعاد كل حديث إلى موطنه. فأنت هاي النسخة العتيقة، أعتق نسخة بالعالم لطبعة سنجر هذه النسخة، فنترجع إلى النسخ الخطية العتيقة المتقنة. ترجع الآن من اللي عندنا أكثر شرطا من الإمام الشافعي؟ البيهقي في السنن الصغرى، في السنن الكبرى لا سيما الوسطى، لأنهم لماذا ألف الكبرى حتى يجمع فيها ثلاث فقهاء؟ ألف الوسطى ذكر فيها جميع أقوال الشافعي وأدلة الشافعية، ألف الصغرى حتى يكون الكتاب ماذا بين يدي الناس. أنا حينما حققت الكتاب أي حديث من الأحاديث أختمه بماذا؟ بينظر كتب البيهقي، أحيل للبيهقي وأحيل لهذا من هذا الكتاب أحد موارد ماذا؟ مثل الجامعة كل حديث من الأحاديث، وأحيل للأم أو الرسالة أو الثلاث حيث إلى كتب الشافعي باعتبار مصدر هذه الأحاديث. الآن انتهينا من بلوغ المرام. بلوغ المرام من أين أخذه؟ أغلب شيء أخذه من كتاب الإمام لابن دقيق العيد ومن كتاب المحرر لابن عبد الهادي. كل حديث لما أنت تقول انظر الإمام وانظر المحرر وهكذا، نسبة 95% أو 85% ربما 85% أخذها من هذين الكتابين. فالرجوع إلى موارد المصنف وإلى من استقى من قضية في غاية الأهمية. لذلك لما أجد الحافظ من حجر أخطأ في البلوغ غالبا أجد خلل من أين؟ من الكتب التي قد اعتمد عليها وهكذا. فمن أول واجبات المحقق رجوع إلى النسخ الخطية العتيقة. أحيانا يكتبون نسخة خزائنية نفيسة، لما يقال نسخة خزائنية نفيسة ليس معنى أنها زينة، هذه تكون أميرا من الأمراء أو ثغرا من الأثرياء استأجر نساخا وقال له انسخ لي مسند الشافعي، هذا صاحب الخط الجميل نسخ الكتاب، فتشوفها نسخة خزائنية نفيسة. بينما لو وجدنا الكتاب بخط الحافظ بن حجر، خط الحافظ بن حجر في غاية العسر بالقراءة، أيهما أفضل؟ نسخ العلماء أفضل لأنها تكون أتقن. أما لما يأتينا هذا النساخ الذي لا يعرف كوعه من بوعه، شيخ ياهو الكوع ياهو البوع، إذا ما يأتينا نساخ لا يعرف شيئا في صنعة العلم وصنعة المخطوطات يعني ربما وقع في أخطاء. إذن موارده مهمة الاعتماد عليها، من استقى منهم مهمة جدا، من خلالها نستطيع أن نتوصل إلى النص الصحيح، وقد يأتينا شيء لا نستطيع أن نفهمه. يعني عندنا أسل كتاب علل الحديث ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم وفاته 327. هذا ابن أبي حاتم فحل من فحول طلب العلم، يقول قرأت ربما قرأت على أبي وهو يمشي، وربما قرأت عليه وهو يشرب، ربما قرأت على أبي وهو يأكل، ربما قرأت عليه وهو في الحمام. هاي القراءة هذا التعب كان نتيجة ماذا؟ تواليف من أعظم التواليف، التفسير في 20 مجلدة، العلل في 7 مجلدات، المراسيل ألفت 6 كتب، هاي 6 كتب من أين جاءت هاي 6 كتب؟ المراسيل والعلل والجرح والتعديل، جرح والتعديل في 9 مجلدات، من أين جاءت هذه الكتب؟ هذه جاءت من الإمام البخاري، البخاري ألف التاريخ الكبير، ويقال الصغير والأوسط، بعض الناس يقول فقط الكبير والأوسط ما الصغير، والراجح كأنه الأول كبير وصغير وأوسط. فذكر الكتاب. تعلمون أن البخاري لديه ورع شديد جدا، ماذا لدى البخاري؟ لديه ورع شديد جدا، يخشى أن يطعن في إنسان، يقول ضعفوه، يقول سكتوا عنه، هكذا. فأحيانا يأتي براوي فلان ابن فلان ابن فلان، بس ولا يأتي بالجرح والتعديل أحيانا. فابن أبي حاتم وأبو زرعة، واحفظوا هذه المقولة عن أبي زرعة، أبو زرعة صديق الإمام أحمد بن حنبل ابن خالة أبي حاتم الرازي، يقول: كنت أمشي في بغداد فأسمع أصوات المغنيات فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي، ولذلك هذا كان سبب في حفظه وإتقانه. أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي لما رأوا نجابة هذا الولد البار، ومن أفضل ما يناله الإنسان في الدنيا الولد البار الصالح، ومن لا ينال هذا الشيء يحسن ظن بالله، فربنا سبحانه وتعالى واسع عليم، يسعى الإنسان بإصلاح ذرية، فإذا صلحه نعمة، وإذا لم يصلح أيضا هي نعمة من عند الله، لما الإنسان يعيش بانتظار الفرج، يعيش بالصبر، يعيش بالرضا بالقضاء، فهي كلها نعمة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الشاهد من هذا الشيخ لما رأى نجاوته قال له: لو جئت فجمعت هذه التواريخ وضفت إليها التجريح والتعديل الذي فات البخاري، فألف الجرح والتعديل، جمع كتب البخاري وأضاف لها من أقوال أبيه أبي حاتم، من أقوال أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم المتوفى عام 64 و200، فألف الجرح والتعديل. كتاب البخاري مليء بالعلل، فيه علل عجيبة غريبة، مليء بالعلل، لكن هذه العلل هي علل يأتي بها البخاري بألخص عبارة وأوجز إشارة. تقرأ أنت عمار بن أبي عمار لا يتابع على حديثه، يجي الشيخ يقول هذا الكلام ليس بدقيق، كيف لا يتابع؟ وإذا لا يتابع، هل من شرط الحديث الصحيح أن الراوي يتابع؟ ليس من شرطه، يقول هذا الكلام لا أقبله. بينما البخاري يثبت لك أنه قد روى حديثا انفرد به لم يتابع بل قد خلف. نرجع ماذا روى؟ روى عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يهد 65. ماذا تقول أنت؟ توفي النبي يهد كم؟ 63. إذن عمار بن أبي عمار أخطأ. ماذا صنع ابن أبي حاتم الرازي؟ يأتي بهذه الأحاديث التي فيها علل وينقشها بالمنقاش، يسأل بها من؟ يسأل أباه، ويسأل أبا زرعة، وهما عالمان من جهابذة العلل ونقاده وإخوائه. هكذا إذن ألفت العلل الآن موضوع في 7 مجلدات. أنا حينما كتبت الجامع في العلل والفوائد، إذا أقرأ في علل ابن أبي حاتم نص ويأثر علي فهمه، ماذا أصنع؟ أذهب إلى الأصل، لأن العلل من أصل مأخوذ من تواريخ البخاري، فأذهب إلى تواريخ البخاري حتى أفهم كلام ابن أبي حاتم، فإن رجعت إلى المورد، ما هو المورد؟ المورد هكذا. فمثل الإنسان لو فرضنا عنده شهوة، هل يصرفها في حرام؟ يلتجئ إلى من لديه الطي الكامل وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك هذه الشهوات كأنها تنور ملتهب، ذلك الله رحمنا بماذا؟ بالصلوات، يرتاح بها الإنسان ويطفئ بها نار قلبه ونار فؤاده، يجد السكن والراحة والطمأنينة. أما من تعرى في الدنيا بالزنا والحرام، ورد في صحيح البخاري رقم 7047 أنهم يعذبون في تنور ويعذبون من أسفل، فهذا التنور الذي في قلوبهم لما أخرجوه وأخرجوا ما فيه في الدنيا احترق عليهم نارا يوم القيامة. وهذا ما يتعلق بطب القلوب وأعمال القلوب وعلم القلوب، أمر لا بد أن تعتنوا به غاية العناية، وأن طالب العلم يعيش هكذا، يعني يجمع بين العلوم، الاعتناء بشرح ما لا بد من شرحه من غريب وغيره، يعني أنت حينما تحقق لا تأتي على أي كلمة تشرحها حتى تأتي إلى الكتاب. بس عندنا هذا لا على التعيين فتحت يعني هذا الكتاب. يقول أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج. تعرف العرج التوان أول مرة سمعه صحيح. هنا كتبنا هي قرية جامعة على أيام من المدينة. انظر معجب البلدان 4/94 انظر معجب البلدان 4/94. ورجعنا على المصادر المهمة في هذه القضية ومراصد الاطلاع. هذان كتابان يتحدثان عن الأماكن. بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. هامش ثلاثة بقطيفة هي كساء له خمل وأرجوان هو صوف أحمر. من أين هذا الكلام؟ تنوير الحوالق. تنوير الحوالق هذا شرح ماذا؟ شرح الإمام مطر. وكلمة الأرجوان هكذا ضبطت في الأصل. شوف إذا نسخة خط المصنف ما لا تسميها تسميها الأصل. إذا نسخة حتى لو مخط المؤلف ما تغيرها بالعالم أين تسميها؟ سميها الأصل. وقد أنت يكون عندك كتاب فيه عدد من النسخ مثلا وأيضا تسميه ماذا؟ تسميه تختار واحدة أجودها وأفضلها كأن تكون بخط أحد تلامذته أو عليها خط المؤلف مثل عندنا اختصار علوم الحديث. ماذا عليه خط من؟ خط ابن كثير وهكذا. أو نسخت على خط المصنف فتسميها أصلا فلا بأس. أيهما أصعب بالتحقيق؟ أن تختار أصلا أم لا تختار أصلا؟ أن تختار أصلا أسهل. وإذا كنت لا تختار أصلا أسهل أصعب لأنك حينما لا تختار أصلا ماذا تصنع؟ لما يأتيك اختلاف تضطر إلى ماذا؟ إلى الترجيح وهكذا. فالشاهد هنا الاعتناء بشرح ما لا بد من شرحه من غريب أو غيره. لفظة غريبة في الأرجوان أو مثل القطيفة ولفظ أيضا هذه العرج مكان وهكذا. ربط الأسماء المشكلة بالحروف بالهامش مع شكلها في المتن. لما جينا كلمة فيها إشكال يعني مثل عياض بن حمار هو حمار وليس حمار فإحنا لابد أن نضبطه حتى لا يأتي إنسان يظنه ماذا. هذا كنت في الإعدادية وأقرأ على الشيخ عبد الملك فلما مر قال لا هذا عياض بن حمار لأن الصحابة ما معقولة يسمون اسم حمار. هو هذا الصحابي عياض وحمار والدهم يعني معناه جد اللي سماه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والد حمار حتى سمى حمارا. الشاهد من هذا الأمر ضبط الأسماء مما لا يدخله القياس. من القياس لما تأتينا في القاعدة من القواعد ماذا نأتي على القاعدة نطبق هذه القاعدة ونذهب إلى تطبيق القاعدة. لكن الأسماء لا يدخلها القياس. أسعدنا ابن مندح وابن ماجح هل هي بالتاء أم بالهاء؟ بالهاء هكذا سماه أهله فنأتي بها. مر عندنا بالكفاية ديستكوتا كما هي نأتي بها أسماء غريبة جدا. فأنت لما يأتيك شيء غريب تضبطه بالش اسمه وتضبطه بالحروف تضبطه بالحروف. رابع عشر التخريج يكون بجمع الموارد على الصحابي. تجمع الموارد على الصحابي. ثمة مؤلفين يخرجون على التابعي مثل المسند الجامع هذا من الكتب المهمة المسند الجامع لكن لديهم منهج يخرجون على التابعي وهذا العمل ليس بحسن. الصواب التخريج على من؟ على الصحابي. إلا إذا وجدنا أنا الآن في كتاب في جميع مؤلفاتي أخرج على ماذا؟ على الصحابي وأعتقد أن الحديث حديث الصحابي. لكن أحيانا أضطر إلى التفصيل. إذا كنت بحاجة إلى التفصيل سوف يأتينا مثال من ضمن الأمثلة التي جلبنا المحطوطات وجلبنا أيضا هذه الأوراق لأجلها. طبعا هذه الأوراق منثورة من مسند الشافعي وصحيح بن خزيمة متعددة جدا ستمر علينا بعد قليل بإذن الله تعالى. فالتخريج يكون على الصحابي ولا نفصل إلا عند الحاجة. تخريج النقولات عن العلماء من الكتب القديمة يعني أنت الآن تحقق في شرح التبصرة والتذكرة ونقل قول عن يحيى بن معين هل يصلح أن تخرجه من كتاب فتح المغيث السخاوي صاحب شرح التبصرة والتذكرة وفاة عام 806 وابن معين 234 والسخاوي 905؟ يصلح أن تخرج من السخاوي فتح المغيث؟ هي مو قضية قريبة بعيد، لكن القضية يعني قد يكون مصدر السخاوي هو العراقي، فإن تخرجه من النصوص القديمة المعتمدة. يعني ابن معين له تأريخ، والتأريخ رواه رواة عن يحيى بن معين، تخرج منه. لو فرضنا أنت ليس لديك هذه التواريخ، أو أنها لم تطبع بعد، أو النص لم تجد في التواريخ، فانقله من الكتب القديمة. إذا وجدته عند الخطيب البغدادي وعند المزي تنقله من الخطيب البغدادي، لأنك إذا نقلته من المزي ربما كان مصدر المزي ماذا؟ الكفاية، فأنت أخذه من الأقدم وهكذا، فالتخريج يكون من النصوص القديمة، وما يصلح أن تخرجه من النص بعده. يعني إحنا الآن حققنا من كتاب جامع علوم الحكم، والحمد لله طبع طبعات عديدة جدا. ولما ذهبت يوم الخميس إلى هيت ابن خالتي أخذ الماجستير من هناك، وجاء جلب لي نسخة مطبوعة، جعلت تحقيق الكتاب أكمل لله تعالى. ففوجئت، قال هذه أتيتك بطبعة جديدة لدار العالمية في، قلت الحمد لله. وقبل يومين أشاهد صورة فيها شخص يحمل أيضا الطبعة الأولى من الكتاب، وهكذا. فوفاته عام 795، ينقل نصوص كثيرة جدا. يعني هل يصلح أن نأتي بعالم بعده ونخرج النص من الذي جاء بعده؟ احتمال كان مصدر هذا الناقل بعده منه، فنأتي بمصدر قبله ونذهب إلى المصادر الأصلية، لأن النصوص لها مصادر أصلية ومصادر مساعدة. عندك أنت جامع الأصول بالكتب الستة، البخاري مسلم وداود الترمذي النسائي بدل ابن ماجه الموطأ، هاي كتب مساعدة. والأصلية لما ترجع للبخاري، ترجع المسلم، ترجع إلى سنن أبي داود، سنن النسائي، وكتاب الموطأ. نعم. تتبع المذاهب سواء كانت لغوية أم فقهية، شوف إثنان الأم ماذا تسمعنا، هذه المعادلة، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. إذا كتبنا أو، هذا خطأ، ليس لدينا تخير. فإنت معنا لما تحقق يجيك مذهب فقه تخرجه، يأتيك مذهب لغوي، تأتيك قراءة، وهكذا تخرج هذه الأشياء. يعني في سنن أبي داود الفصل الخطب الخطبة فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، في سنن أبي داود في خطبة الاستسقاء، فلابد أن تخرج، يقول هذه قراءة المدينة، وهذه القراءة هي التي رجحها الطبري، وهكذا. فاللغوية تخرجها، الفقهية إذا تخرجها، غيرها من الأمور المتعلقة جدا مثل قضيتنا الحديث المرسل، قبوله من عدم قبوله، قضية حديثية أو قضية أصولية، الأمر يفيد النهي أم لا يفيد النهي، هل يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار، كأن تكون قضية أصولية. وتوثيقها من المصادر التي تعنى بها، وتوثقها من المصادر التي تعنى بها عناية حسنة. ولكن لما نقول مصادر الأصلية والمصادر، لابد أن نتعرف على المصادر الأصلية والمصادر الأكثر اعتمادا. ضيف هنا ولا تستعجل بالتخطئة الظاهرة، النقطة 13، ولا تستعجل بالتخطئة الظاهرة، انظر مسند الشافعي 101 هامش 2 ونحوه 119 و217. هاي الأوراق القديمة واجبات وضوابط محققة نحن نشرح فيها منذ درسين، وهذا الدرس الثالث في هذه الصفحات الأربعة. 16 لما قال راقمه تتبع المذاهب سواء كانت لغوية أم فقهية أم غيرها، وتوثيقها من المصادر التي تعنى بها. ضيف لها ولا تستعجل بالتخطئة الظاهرة، 16 ولا تستعجل بالتخطئة الظاهرة، انظر مسند الشافعي 101 هامش 2 ونحوه 119 و219. الآن قلت ونحوه، سأقول ونحوه. نعم. الآن أتصور لديكم مسند الشافعي هل بقيت نسخة؟ نسخة الأسد غير مني. لا بأس، لا ما يحتاج، خليها عندك حتى تتابع بها. عندكم احدى زيادة اجعلوها هناك، نحن إذا أعطينا شيئا لا نعود فيه، لأن هذا الحديث من يشرح لي؟ خليه غالي، خليه غالي. لا بأس. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لماذا الكلب يعود في قيئه؟ اي شيخ هو معلوم هذا تشبيه، يعني العائد في هبته كلب، شبه بالكلب وشبه الكلب بأخص أحواله حينما عُذِّي غيره. أنا سأسأل سؤالي سؤال علم الحيوان، لماذا الكلب يعود في قيئه؟ هو الكلب ما يقي ثم يعود في قيئه الحالة، لا بد في السبب. فتبحثوها تأتون بها إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ماشي. عندنا مسند الإمام الشافعي قلنا رقم 101. طبعا احنا بالتخريج على منخرج من هذا الكتاب نحيل الى ماذا؟ نحيل على الرقم باعتبار هو المرقم. يقول الشافعي اخبرنا الثقه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن ابي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء شيء في الاسلام. اتذكر الشيخ عمر يعلم كان في الماضي ناقص والماء اسمها ومن الماء جار مجرور يقول لا شيء خطا يقول شيئا فيجي هو مباشره يصحح الى ماذا لا شيئا قل بها اسم كان هذا هكذا جاءت في المخطوطه هكذا جاءت في المخطوطه شو احنا اذا حققت انت كتاب وجعلت النسخه اللي عندك اصلا له او ما اشبه لابد ان تاتي بصفحه المخطوطه الصفحه اللي قبلها كتبنا هنا 15 ضاء ما معنى 15 ضاء يعني وسط المخطوطة صفحة 15 ضاء هاي تأتي أنت الصفحة 15 تخرج الصفحة 15 هاي 15 واو وعندنا هاي 15 ضاء ما معنى ضاء وما معنى باب شوف هذا الكتابة احنا بحاجة ندرس الكتابة يا شيخ عمر ما بحاجة احنا ندرس تطبيق عملي فهم يا بني كتبنا هنا قبل الصفحة أمام السنسخة عندكم صفحة عندك هنا صفحة 197 في هذا الكتاب أثناء اسم كتبنا 15 ضاء ما معنى 15 ضاء 15 يعني صفحة 15 صفحة 15 إجينا سجين هذا مكتوب عليها 15 وهذا مكتوب عليها 15 هذا مكتوب عليها واو وهذا مكتوب عليها ضاء أحسنت وجه وضحها شوفت هنا أنا 15 ضاء أي ظهر نأتي على الحديث ونجد الحديث كم رقم الحديث هو عندنا هنا نحن الحديث 101 قل أخبرنا الثقة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء شيء شوف هذا سنجر رابطها شيء ولما وضع كلمة شيء خلاها جعل عليها التنوين علامة التنوين يعني جعلها مرفوعة هل آتي وأجعلها شيئا ويقول لها على خبر كان شيء طبعا قبلها كلمة سهل بن سعد جعل فوقها كلمة صاد صاد هكذا صاد هيجي بدون هذه هاشي يسموها بالمخطوطات تسمى بالضبة ضبة ضبة ضبة نسميها أو يقول ضبب عليها يعني لما قضي بها إشكال قد تشتبه خلونا الضبة معناها مضبوطة هكذا نقلها تماما احيانا يراجع لما تطلع مضبوطه شو يكتب في ضيف لها حرف الحاء صح فهي ضب او صح يعني هذه القضيه مضبوطه 100% اذا هذا المخطوط ما رجع لها يعني شيء وصحح القضيه هل ناتي الان نقول خطا كتبنا بالهامش اقرا الهامش يا شيخ محمد هامش اثنين ما المسند الشافعي هاي الصفحات اللي عندك صفحه 199 عندك انت اي اقرا الهامش اثنين تقدرون تضغط صفحه 199 هامش اثنين اقرا يا بني هكذا ربطت في الأرض ذا الرقعي والمشهور مضبوها على الخيرية هذا أي على الخبرية هذا الخطأ من هذا الخطأ من دار غراس أنا سلمتهم الكتاب مضبوط لكن للأسف الشديد بعض الدور يعني تتساهل جدا على الخبرية على الخبرية لكان يعني هذا المشهور احنا عندنا كان ترفع الأول وتنصب الثاني مع أن الرفع مع أن رفع له وجه في العربية فقد قال السيوطي في جمع الجوامع وتخطأ لا هم بالنسبة للسيوطي مع السيوطي عند جمع الجوامع لا بالمتون فقط عند هم الهوامع على بالنحو هم الهوامع وجوز الجمهور رفع الاثنين بعد كان وانكره الفراء ورد بالسماء قال إذا ردت كان الله سلطان شامس وآخر مسلم بالذي كنت أطلع ثم اختلفوا في توجيه ذلك الجمهور على أن في كان ضمير الشعر اسمها والجملة من المبتدأ والخبر في موضع الرتب على الخبر ونقل عن الكسائي أن كان ملغاة ولا عمل لها ووافقه ابن الطراوة على كل حال يعني القضية لها وجه فهو هنا جاءت الرواية عنده هكذا والشافعي له أقوال يعني احنا نشوف الشافعي له لغة أن المتصل كيف يلفظ المتصل كيف يكتبه يلفظه المؤتصل بالفك والهمس يعني المتصل فك المتصل يعني متصل ويحمزه بالهمس يقول المؤتصل عندنا المعرفة معرفة سنة الآثار حقق المحقق على سبع نسخ خطية فيأتيه موضع يقول في النسخ الخطية جميعها في النسخ الخطية جميعها المؤتصل يقول وهو خطأ فهو شكلي بكتب المتصل لماذا أخطأ هكذا لا يعرف مذهب الإمام الشافعي بس لما اجتمعت عند النسخ الخطية عليه أن يخطئ نفسه ما معقول النسخ سبعة تخطئ وهو الذي يصيب وهكذا فلا بد من معرفة المذاهب عندنا 219 رقم الحديث 219 صفحة التي فيها رقم الحديث أو 119 معذرة 119 وهو الأقرب عندنا رقم الصفحة 212 رقم الحديث 119 يقول حدثنا سفيان عن الزهري قال أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة فقال له عروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل جبرائيل شوف بالهامش في الأم والمسند المطبوع والبدائع جبريل يعني هاي النسخ المطبوع يعتمدم تندم اللغة السائدة المشهورة وهما لغتان انظر الصحاح على الصحاح علما الصحاح الجوهري والصحاح يعني أتاك من الصحيح من اللغة مثل الكتب الستة وانظر التاج اللي هو تاج العرس فالإنسان لا يستعجل لما يأتيه جبرائيل يخطئها يقول هذه لغة فبعضهم يقول جبريل وبعضهم يقول جبرائيل عندنا 219 اللي هي يا صفحة سنتكم هي مرتبة على الترتيب مرتبة على الترتيب 219 اللي هي 226 أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك شوف ايش كتبنا عن مالك الموطأ رقم 200 برواية محمد بن حسن الشيباني و 84 برواية سويد بن سعيد هذا سويد بن سعيد منين؟ من حديثة والنسب إليه الحدثاني و 223 برواية أبي مصعب الزهري و 221 برواية أنا لست عند هذا باعتبار أن الموطأ مورد المن مورد الإمام الشافعي في هذا فنرجع للموارد احنا. عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا صلى وحده يقرا في الاربع في كل ركعه بام القران وسوره. يعني هو القياس ان نقول وسوره بالجر. اثنين هكذا ضبطت في الاصل. بالذات انت لما عندك اصل وخط المؤلف يعني لا تتعجل وتخطئ ما في يدك. خطئ نفسك قبل ان تخطئ الاخر، لا سيما اذا كان عالم نحرير مثل سنجر، وانا كتبت في المقدمه على جهوده في مسند الشافعي. هكذا ضبطت في الاصل بالنصب بدل الجر، وله وجه في العربيه. قال ابن يعيش في شرح المفصل 8/9: واعلم ان حروف الجر اذا دخل على الاسم المجرور فيكون موضع الحرف الجار والاسم المجرور نصبا بالفعل المتقدم يدل على ذلك امرا. فذكر القضيه بالتفصيل، فالانسان لا يتعجل في تخطئه شيء. لدينا الان من ضمن الامثله التي اتينا بها لكم المثال الآخر عندنا في صحيح ابن خزيمة الصفحة الأولى. ما رقم الحديث فيها؟ ماذا فيها إذن؟ رقم الصفحة كم يا بني؟ 118. هذا الحديث الأول في كتاب مختصر مختصر. أنتم شاهدتم الكتابين كيف أنهما مشكولان، فالشكل هذا مما يعين على فهم النص. شوف بالتخريج لما أخرجها البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم من طريق نظر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى وأخرجها مسلم، كيف التخريج كيف كان فصلناهم لأن نحن الآن بحاجة إلى التفصيل. شوف الكلمة هناك فوق يتخطى حتى ورك، مو صحيح؟ في الأصل هاي الأصل النسخة الخطية، هاي النسخة النسخة الخطية حينما تأتي إليها اللي هو في الصفحة الأولى اللي هاي الكلمة كتبت هنا ورد. لا تنظر هذه الصفحة في الاستنساخ جاءت هكذا بسبب الخزن فيها بعض السواد. لما صورناها هذه من تركيا ببلد آخر جاءت هذه الصفحة الأولى نظيفة. شوف أنا جلبت هذه النسخة بحمدها وثقلها حتى نقول أن الإنسان يعني لا يتعجل على مخطوطة واحدة، بل عليها أن يرجع إلى أكثر من مخطوطة حتى يعني يقدم النص الصواب. تشوف لما تأتي إلى كلمة ورد لا يتبادر إلى ذهنك الخطأ، يعني ورد معنى صحيح، بس إذا حتى ورك أي جلس على وركه، واحنا هنا نسمي يعني اشبه بالتربع. كتبنا في الاصل وميم. ما معنى ميم؟ ميم الطبعة السابقة للكتاب بتحقيق محمد مصطفى الاعظمي. خطأ. شوف هل يصلح ان اكتب تحرف في الاصل وميم الى ورد خطأ؟ من اكتب تحرف هذا ما اكتب خطأ؟ من اكتب هكذا اكتب خطأ صح؟ يعني هذا التعبير كيف تتعلم تعبر؟ قد تكتب تصحف وقد تكتب تحرف، والتحريف والتصحيف يدل على الخطأ. بس لو فرضنا كتبت تحرف في الأصل وميم إلى ورد وترجع تكتب خطأ راح يصير في الكلام تكرار، يصير الكلام. فأنت إما تكتب تحرف في الأصل وميم إلى ورد هكذا، وإما تكتب في الأصل وميم ورد ورد خطأ. يعني الآن في الأصل وميم ورد خطأ، المتكلم من خطأ خبر لمبتدأ محذوف. وقد جاء على الصواب في صحيح ابن حبان. صحيح ابن حبان هل هو من موارد المصنف أو من الثقة منه؟ هاش نحتاج هنا؟ نحتاج أن نعرف الوفيات. ابن خزيمة يرحمه الله تعالى وفاته 311، ابن حبان وفاته 354. لما نقرأ في ترجمة ابن حبان من شيوخ محمد بن إسحاق بن خزيمة، لما نقرأ في ترجمة ابن خزيمة من أشهر تلامذته من؟ ابن حبان، بل انتفع منه نفعا عظيما. فشوف هذا من موارد ابن خزيمة أم من استقى منه؟ نحن قلنا في بداية الدرس أننا لابد أن نرجع إلى موارد المصنف من استقى منه. الآن ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، هل هو من موارده أم من استقى منه؟ ممن استقع منه. جيد، ممن استقع منه. والإيمان لابن منده، شوف الإيمان ابن منده أيضا بيورد لفظ هذه ورك، معناها اعتمد على وركه، وهو ما فوق الفخذ. شنو ما فوق الفخذ؟ شوف كنينا عنها، وأنت لما تقرأ في كتاب الله تجد التكنية عندنا أقوى قضية اغتصاب وردت في التاريخ قصة يوسف عليه السلام، لما ذكرت ما ذكرت بقضية تثير الغرائز. فأنت أيضا تتأدب بأدب القرآن، لما تكتب تكسي ألفاظك أحسنها. فقلنا هو ما فوق الفخذ. شوف هنا حينما ابن خزيمة لما يروي الحديث صفحة قبلها لم ننسخ لكم، قل حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى، بالتخريج كتبنا وأخرجه مسلم 1/30 8/4، وابن مندة في الإيمان 11 و12 و13، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق المعتمر بن سليمان، يعني هذا ليس طريقا بعيدا، يعني يلتقي بشيوخ المزي بإسناد ابن خزيمة من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر وهكذا. فهذا مثال. المثال الثاني صفحة أخرى في هذا الكتاب، الصفحة الأخرى صفحة 127. جيد، سأقرأ لي في السند. يقول أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث. أخبرنا أبو عمار الحسين ابن حريث في الأصل الحسن. الآن لما ترجع إلى المخطوطة تجدها ماذا؟ تجدها أبا الحسن. السهاية 3000، شوف هنا عندنا 3000 وهناك وجه ظهر. فإذا المخطوطة قد تأتيك المخطوطة وجه ظهر، وقد تأتيك المخطوطة هكذا تسمى باللوحة. فيصير هنا الورقة 3 وعدنا ألف وعدنا باء، فهاي بيها هذه هنا كلمة الحسن، جاء الحسن وليس الحسين. خطأ في الأصل، لكن هذا الأصل ليس معصوم. هاي النسخة ليست بخط المصنف نفسه مثل كتاب الشافعي بخط مرتبه، فقد يكون صواب وقد يكون خطأ. كيف نصنع؟ نرجع إحنا إلى الموارد وإلى من استقى. نرجع وين؟ إلى إتحاف المهرة. إتحاف المهرة أظنني قد جلبته معي، هذا إتحاف المهرة. كم الحديث في إتحاف المهرة؟ إحنا ماذا صنعنا؟ شوف هذا 10 بالتخريج كتبنا أخرجه البزار كما في كشف الأستار. ما معنى أخرجه البزار في كشف الأستار؟ البزار يرحمه الله تعالى ألف مستند البزار، أتى شخص من الأشخاص إلى زوائد الكتاب ووضعها في كتاب سمى كشف الأستار في زوائد البزار. لمن هذا؟ للهيثمي. هذا اسم من الكتب المساعدة الأصلية كشف الأستار، مساعدة عفية. احنا إذا عدنا مسند البزار نرجع له مباشرة. مسند البزار طبع 11 مجلدا، ثم كمل بعدها طبع منه 7 مجلدات أخرى. فلما حققنا الكتاب لم تكن تلك النسخ مطبوعة، أسا الآن كمل الكتاب بحمد الله تعالى. فقلنا أخرجه البزار كما في كشف الأستار. وأبو عوانة، هذا أبو عوانة صاحب المستخرج ويسمى صاحب الصحيح ويسمى بصاحب المسند من طريقين عن كثير بهذا الإسناد، يعني بالسند كثير فيلتقي بكثير. انظر إتحاف المهرة 15703، كل حديث من الأحاديث أحلنا إلى ماذا؟ إلى إتحاف المهرة. هذا إتحاف المهرة مثل تحفة الأشراف المزي. أنت لا لما تحقق أي كتاب من الكتب الستة أو تحتاج تضبط أي إسناد من الأسانيد الستة، لابد أن ترجع إلى تحفة الأشراف حديثا حديثا وإسنادا إسنادا. هاي الكتب لا تعتني بالمتون، إنما تعتني بالأسانيد. أرادوا أن يحفظوا الأسانيد، لأن الأسانيد تحصل فيها أخطاء وتحصل فيها غلط. فكل حديث قابلناه على هذا السند، كما أنك إذا حققت كتابا من الكتب الستة أو موارد التحفة ترجع إلى التحفة. أنا لما حققت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم رجعت بكل حديث إلى ماذا؟ إلى تحفة الأشراف، لأن في التحفة كتاب الشمال 15 على 700. هذا الجزء الخطأ جلبناه سبحان الله العظيم، هذا الجزء 16 هي بالجزء 17 الحمد لله لا بأس. فشوف في الإتحاف أيضا الحسين ابن حريث في الأصل الحسن وهو تصحيف، لأنه صواب الحسين ابن حريث كما جاء في الإتحاف، جاء على صواب الإتحاف، نعم جاء في الإتحاف على الصواب، وكذلك في تهذيب الكمال، وكذلك في تهذيب الكمال. وقلنا بأن تهذيب الكمال كيف رتب؟ رتب على الحروف، وفي الترتيب على الحروف فائدتين، في الترتيب على الحروف فائدتان، الفائدة الأولى سهولة الرجوع، الفائدة الثانية التخلص من التصحيف والتحريف، أن التصحيف والتحريف يقع كثيرا. هذه المخطوطات القديمة غالبها حينما تأتيك حسن وحسين، بعض المخطوطات القديمة لا يضعون النقاط، لكن حسن هكذا ركزة واحدة قبل النون، حسين حسن هذا حاء سين نون بدون ركزة، لما يخلي ركزة معناه أنه حسين وعبد وعبيد وهكذا. نعم المثال الآخر ما هو لديكم؟ شوف هاي فائدتها، فائدة هذا المثال هو الرجوع إلى من استقى من المصنف. نعم 246 بسم الله الرحمن الرحيم، 246 جيد. اتصور هذا الحديث 128، حديث 128 قل حدثنا أبو بشر في الأصل الكلمة غير واضحة، شوف يعني في أصلنا جاءت الكلمة غير واضحة، لكن هنا تأتينا فائدة الرجوع إلى من استقام المصنف. وفي ميم أبو يونس في الطبعة السابقة أبو يونس، وفي الإتحاف اللي هو إتحاف المهرة اللي ينبغي أن يأتي به تماما ماذا كتب؟ كتب أبو مسلم، أنا أيضا لم أأتي به. والصواب ما أثبتناه اللي هو أبو بشر الواسطي، لا أبو يونس ولا أبو مسلم. وكما جاء في سنن البيهقي من طريق المصنف، البيهقي كم وفاته؟ 458. رواه هذا الحديث من طريق من طريق ابن خزيمة، فجاء السند هكذا، وهو أي وأبو بشر هذا هو إسحاق بن شاهين روى عن خالد الطحان وعنه ابن خزيمة. شوف هذا إحنا لما وجدناه في السنن الكبرى البيهقي، قد يقول أحد المشايخ يقول ربما ما في السنن الكبرى خطأ، فكيف تصحح الخطأ بالخطأ؟ ينبغي عليك أن تصحح الخطأ بالصواب. نقول لا، نحن حينما وجدنا في السنن الكبرى للبيهقي أبو بشر الواسطي رجعنا إلى ترجمته لننظر هل من شيوخ خالد بن عبد الله الطحان، وهل من تلامذته محمد بن إسحاق بن خزيمة. فلما رجعنا إلى تهذيب التهذيب وجدنا من شيوخ أبي بشر الواسطي اللي هو كما في السنن الكبرى خالد بن عبد الله الطحان، ووجدنا من تلامذته محمد بن إسحاق، فوضعنا هذا الشيء. فهنا لم نعتمد على ما في الأصل، ولم نعتمد على ما في إتحاف المهرة الذي ينبغي أن يكون هذا مضبوط غاية الضبط. وأنا كتبت مقالا طويلا قبل 10 سنين بعنوان نداء إلى الجامعة الإسلامية بشأن إتحاف المهرة، وضعت لهم الكم الهائل من الأخطاء الواردة في هذا الكتاب، والمقال منشور في موقع ملتقى أهل الحديث. فهكذا الحديث. إذن بقيت صفحة أخرى أم انتهت الصفحات؟ 478. يعني هذا تطبيق عملي، لا نأتيكم بورقة نقول لكم حققوا هذه الورقة، نريد تطبيق عملي، عمل سوية. 478 جيد. عندك هذا يروي بن خزيمة يقول حدثنا بندار، هذا بندار ما اسمه؟ بندار، بندار اسمه محمد بن بشار، احفظوا هذا يا شباب يرحمكم الله، بندار اللي هو محمد بن بشار، سمي بندار لأنه كان بندارا للحديث، بمعنى أحد جماع الحديث، روى عنه أصحاب الكتب الستة جميعا. وهذا من قوة ابن خزيمة اللي جبعدهم سمع من بندار، وبندار يقول أردت أن أخرج لطلب الحديث فمنعتني أمي فبورك لي، فلا يوجد أفضل من بر الوالدين بعد طاعة الله تعالى، فبرهما سبب للتوفيق والسعادة والراحة والطمأنينة. وأنا بحمد الله كنت مطيعا لأبي، وكان لا يرغب أن أدرس الماجستير ولا الدكتوراه، وحتى لما قدمت على الدكتوراه يعني أراد أن لا أقدم، يا أبني اتركها وماذا تصنع بها وابقى في المحل، كنت أعمل معه في المحل، فكنت دائما يعني لا أغضبه أبدا، فبالرفق والثاني والحمد لله تمت القضية بنجاح. فهنا بندار يعني أراد أن يخرج في طلب الحديث، نهته أمه فانتهى فبورك له. وهذه قصص السابقين لا بد من قراءتها. ما الدليل بالقرآن على قراءة قصص السابقين الصالحين؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يا شيخ عمر ليش لمن المصطفين؟ أليس في جمع المذكر السالم ما قبل الياء يكون مكسور كما في سورة آل عمران؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أليس ما قبل الياء مكسور؟ قال ابن مالك ونون مجبوع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به عكس ذاك استخدموه فانتبه. لماذا هنا المصطفين فتح الفاء؟ ايه احسنت هذا صلها مصطفى، فلما ناتي بالياء بالالف المقصوره بعدها ياء الالف ساكنه وجاء ساكنه فتحذف الاولى، فلما العرب لا تحذف شيئا حتى لا حتى تضع مكانه ما يدل عليها. نعم الفتحة مثل الألف. نعم نحن مفعول وما مفعول، يعني هو القاعدة أن جمع المذكر سالم مكسور، لماذا هنا فتح هذا الأمر؟ نعم أي نعم. فهنا محمد البشار يقول عن محمد وعبد الرحمن عن شعبة، هكذا السند هذا الصواب عن شعبة، يعني يروي الحديث عن شعبة من عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن بن مهدي المتوفى عن 93 و100. ومحمد بن جعفر هذا ماذا يسمى؟ يسمى غندر، ربيب من؟ ربيب شعبة بن الحجاج، يقال أنه توفي عن 87 و100. محمد بن بشار روى عنهما كليهما هذا الحديث عن الشيخ من؟ عن شعبة بن الحجاج. ماذا يلقب؟ قلنا غندر، قلنا يلقب بغندر محمد بن جعفر. من سماه؟ من لقبه بغندر؟ ابن جريج بمعنى المشاغب، كان يحضر الدرس ويحاول يشاغب، مثل هواء تذكر نخليها صامتة على الهزاز هاي تشاغب علينا فلا تكون غنادرة يرحمكم الله. فقال له ابن جريج اسكت يا غندر، فمشت عليه. وأطلق على أبي نعيم الفضل بن دكين إطلاق النبيل، لماذا سماه نبيل؟ دخل البصرة ذات يوم فيل فذهب الطلاب إلى الفيل، أما هذا الفضل بن دكين جاء فقال له يا بني لماذا لم تذهب إلى الفيل؟ قال له لا أبدل بك شيئا، لا أبدل بك شيئا. قال له أنت نبيل، فصار صدمة بأبي عاصم النبيل الفضل بن دكين. نعم. فهذا الحديث هكذا، حدثنا بندار عن محمد وعبد الرحمن عن شعبة. إذا تقرأ بالأصل هنا حدثنا بندار عن محمد قال حدثنا عبد الرحمن، شوف من تقرأ هكذا يكتب حدثنا قال حدثنا، يعني جعلوا عبد الرحمن شيخ لمن؟ لمحمد بن جعفر. محمد بن جعفر عمن يروي؟ عن شعبة، تلميذ شعبة بن حجاج. ربيبه، ما معنى ربيبه شيخ مثيل؟ ما معنى ربيبه؟ ربيبه يعني مو من ويا، يعني عايش في بيت اهل ابن زوجته يعني. جيد، هذا ربيبه. حتى قال ابن المبارك، قال اذا اختلف طلاب شعبة او اصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. فشوف بالاصل وإتحاف المهر هكذا وقع، هذا خطأ بلا ريب. وانتهى كيف تعرف؟ لابد أن تكون لديك ملكة بالأسانيد حتى تميز الإسناد الصواب من الإسناد الخطأ. وهو غلط بلا ريب. فبندار روى هذا عن محمد بن جعفر وعبد الرحمن، إذا البندار يروي عن شيخين وهذان الشيخان يرويانها عن من؟ عن شعبة. أنت لما تأتي بقضية يعني في التحقيق، لا تأتي قضية هكذا تجتهد وتكتب، لابد أن ترجح، لا سيما حينما عندك أصل وتخالف الأصل، لابد أن تقنع القارئ وحتى تبرئ ذمتك، حتى لا يتساهل الناس في ميراث النبوة. هذا ميراث النبوة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وعبد الرحمن يؤيد ذلك أن الحافظ ابن حجر كتب في إتحاف المهر: حدثنا بندار، حدثنا محمد وعبد الرحمن. شوف بإتحاف المهر جاءت على الصواب، وما ذكره ابن حجر صواب يشهد له أن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رواه عن محمد بن جعفر جزء الثاني صفحة 458، ورواه عن عبد الرحمن جزء الثاني صفحة 461. يعني ماذا ننتفع من رواية أحمد بن حنبل؟ أن الحديث للإمام أحمد من طريق شعبة جاء من طريقين، من طريق عن محمد بن جعفر عن شعبة، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. فعلى هذا يكون قد أخذ الحديث عن شعبة عبد الرحمن ومحمد بن جعفر، ورواية بندار عنهما كليهما. يعني ماذا يسمى بندار هنا؟ قرنهما جميعا. وقد أخطأ محقق من حيث جعله هكذا: حدثنا بندار محمد، حدثنا عبد الرحمن، يعني جعل القرناء واحد شيخ للآخر. وازدوج الخطأ عند محقق إتحاف المهرة، وهو الدكتور يوسف عبد الرحمن المراشدي. تعرفوا هذا صاحب الكتاب. والأكبر خطأ أنه الكتاب حاكم، هذا الكتاب حاكم على النسخ المطبوعة، حتى نسخ تهالي أنا محققها على أساس بالضبط، هذا الكتاب حاكم على هذا الكتاب للحافظ. فالذي يعنى به إياه أن يجعل هذا حاكما على هذا، عكسنا القضية. فإذا فعلناها معنى أننا لم نفهم العلم، فترك ما عنده من صواب في الأصل وقلد المطبوع. شوف الشقاق قال تصحف الإسناد في الأصل، يعني ترك الأصل عند الصواب واختر بيش بالنسخة المطبوعة نسخة محمد مصطفى الأعظمي. هب أن محمد مصطفى الأعظمي قد أخطأ، هل أنت تتابعه؟ هذا يسمى من تقليد الساهل الساهل. فقال تصحف الإسناد في الأصل وهكذا: حدثها ابو دار، حدثها محمد وعبد الرحمن. يعني في الاصل مضبوط، وجاء هو هنا قلد واخطا في هذا خطأ عظيما. شوف احنا نعرفه سليقه ان محمد بن دار يروى عن محمد بن جعفر عن شعبه، وعبد الرحمن بن مهدي يروى عن من؟ عن شعب الحجاج، وبن دار يروى عن من؟ عن عبد الرحمن المهدي. لكن هكذا على السليقه لا تصلح، نرجع الى الحديث. لما ذهبنا الى مسند احمد وجدنا احمد يروي عن محمد بن جعفر عن شعبه، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه، حتى توصلنا الى الصواب في هذه القضيه. فالانسان ايضا يعني يحذر تقليد، فيقع الانسان في تقليد الاخرين. ولذا هي مسؤوليه وامانه يسال عنها الانسان. 17 ترجمة بعض المهملين الذين يرد ذكرهم بترجمة بسيطة. قد يأتينا مهمل وقد يأتينا مبهم. المبهم لما يقال عن رجل، والمهمل لما يأتينا اسم. وهذا إذا أتينا إلى كل مهمل ترجمة أيضا تكون القضية كبيرة. يترجم الإنسان ما فيه حاجة، فقط عند الحاجة، وإذا ترجم يترجم بترجمة بسيطة. ينبغي وضع خطة خاصة عند تحقيق أي كتاب، يعني كل كتاب له طريقته الخاصة به. شوف لما تطلع على مسند الشافعي تجد خطة الكتاب تختلف عن خطة تحقيق ابن خزيمة، وخطة كتاب بلوغ المرام تختلف عن خطة تحقيق الكتب. فكل كتاب له طريقته الخاصة، وهذه الخطة التي تضعها تجعله منهجا لك تسير عليها. ولا بد أن تسير على منهج أولا، و تتابع هذا المنهج لا تنحرف عنه ثانيا. عند التحقيق يجب السير على منهج واحد والإشارة إليه قبل بدء العمل، لا بد أن تشير إليه. ينبغي شف الماء يشكل أشياء تشكل على الناس، لا بد من شكلها حتى لا يقع فيها بالخطأ. وإذا شكلت الكتاب وكنت ضابطا للشكل فهذا من الأمر الحسن، هذا من الأمر الحسن. لا بد في التخريج من ذكر الصحابي، ذكر الصحابي أمر لا بد منه. عند تخريج أحاديث من في حفظه شيء يرجع إلى الكامل والضعفاء والميزان ولسان الميزان. حقيقة أنا كتبت لكم وجمعت لكم مادة ما يتعلق بالكامل والضعفاء والميزان واللسان، جلبت الميزان جلبت اللسان، لكن إذا أعطيناكم المادة ستتضاعف وتتراكم. لكن لابد نعرف كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله تعالى هو كتاب يأتي بالضعفاء، وينماز هذا الكتاب حينما يأتي براوي ضعيف يأتي كبعض ما أنكر على هذا الراوي الضعيف. وكتاب الضعفاء للعقيلي أيضا يأتيك ببعض ما أنكر على هذا الراوي الضعيف. فشوف الآن لما أتى الحارث، لا على السعيد، الحارث بن النعمان، وقال له ابن أخو سعيد بن جبير عن أنس وسعيد بن جبير كوفي، ثم ساق أسانيد وساق مرويات منكرة لهذا الراوي. فأنت لو فرضنا تخرج حديث مثل تخرج محمد بن عمرو بن علقمة ولديك حديث له ورأيت هناك من طعن في حفظه، ترجع إلى هذا الكتاب. لماذا؟ خشية أن يكون الحديث الذي تبحث عنه مما أنكر عليه. هذه القضية نأخذها في كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي وكتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي يرحمهم الله تعالى. ولذا تجد ابن عدي أعجون من العاديب أحيانا يتشعر الراوي يقول استقرأت حديثه فلم أجد له حديثا منكرا إلا أربعة أحاديث ثم يسوقها، أو إلا ثلاث أحاديث ثم يسوقها، أو يسوق لك مجموعة من الأحاديث يقول وله غير ما ذكر من الأحاديث المنكرة. فهذا إعجوبة، يعني سبر مرويات الرواة وبين هذا الأمر غير ذلك. فالعقيلي يرحمه الله اعتنى بهذا، و ابن عدي في كتاب الكامل ابن عدي وليس ابن عدي ابن عدي اعتمد أيضا على هذا. هذه أنهينا الآن الفقرة 23، بإذن الله تعالى نأخذ ما تبقى من ثلاث فقرات هي واضحة. لا بد من معرفة مناهج المخطوطات عند تحقيق أي مخطوط، يعني سبع المخطوطات تكتب كلمة مالك على شكل الملك ويجعل لها ألف، يعني كل مخطوطة لها صيغة، يعني الإنسان يعني يقرأ بها قبل أن يأتي وينسخ حتى يتعلم مناهجها. يستعان في ضبط المدن في معجم البلدان ومراصد الاطلاع، ورأيتم تطبيق عملي حينما أتينا بمدينة يستفاد في ضبط الأنساب في كتاب الأنساب للسمعاني واللباب بن الأثير، يعني مثلا تجد نسبة من النسب من أين هذه النسبة، وأحيانا في لديك اسم له نسبة تحتار في اسمه، لما تذهب إلى الأنساب تجد اسمه مفصلا تستطيع عن طريق النسبة تصحح ما لديك في المخطوط. ينبغي صنع الفهارس لأي كتاب أن يحقق، أي كتاب تحققه تصنع له فهارس. هذه الفهارس تسمى فهارس كاشفة، تكشف للقارئ ما في الكتاب. الآن هذا كم فهرس في هذا الكتاب؟ مسند الإمام الشافعي 17 فهرسا، فهرس الآيات، فهرس الأحاديث، فهرس الآثار، فهرس أقوال الشافعي وتعليقاته، فهرس أقوال الربيع بن سليمان، فهرس أقوال أبي العباس الأصم، فهرس مسانيد الصحابة، رواة المراسيل، فهرس رواة الآثار، فهرس الرواة، فهرس شيوخ الشافعي المبهمون من شيوخ الشافعي، فهرس الكتب الواردة في المسند، فهرس الغريب، فهرس الأشعار، فهرس الفرق والقبائل والجماعات، فهرس الأماكن، فهرس الأيام، وهكذا. صحيح ابن خزيمة له مجلد كامل فهرس. هذه الفهارس تعين الباحث وتعين الطالب، ولا سيما فيما يتعلق بجانب الدراسات تيسر للباحثين. الفهارس هذه تحفظ أيضا، هذه مهمة جدا، تحفظ هذه الفهارس والعمل فيها سهل بكتابة هذه الأحاديث البطائر ثم كما شرحنا لكم في درس سابق. فهذه انتهت، هذه مهمة جدا، فهي عمود فطري فيما يتعلق كمفاتيح فيما يتعلق بالتحقيق. فهذه على قصر حجمها هي في غاية أهمية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.